نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس السابق عن كرامات الأولياء، وذكرنا من هم الأولياء، وهم الذين يؤمنون بالله تبارك وتعالى ويتقونه، وبينا بأن الكرامات إنما هي فضل من الله تبارك وتعالى يسبغه عليهم، وفي ذلك بيان لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وبينا بأن الكرامة إنما هي أمر خارق للعادة يأتي بخلاف الأسباب المعهودة، ولكنه لا يكون كرامة إلا إذا كان على يد رجل صالح تقي أو امرأة صالحة تقية، وهذه الكرامة لا توجب للشخص عصمة ولا توجب متابعة لأقواله، وإنما يؤمن بها المؤمنون لأنه قد حصلت كرامات من عباد الله الصالحين، كما ذكرنا قصة أبي مسلم الخولاني الذي صبر على الحق فلم تضره النار، وغير ذلك من الكرامات ككرامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا سارية الجبل، وسمع سارية وهو قائد جيش في العراق كلام عمر بن الخطاب فأسند ظهره إلى الجبل، إلى غير ذلك. وقلنا إن كثيرا من الكرامات قد تخترع لأناس ليسوا من الأولياء، وبعض من الكرامات تنسب لأناس صالحين كالإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وغير ذلك، ولكنها لا تصح سندا. ولكن مذهب أهل السنة والجماعة في العموم والجملة هو الإيمان بكرامات الله للأولياء الصالحين. وذكرنا الفرق بين الكرامة والشعوذة والسحر والكهانة ونحو ذلك. أما في درسنا في هذه الليلة فنستعرض قول المؤلف عليه رحمة الله لما قال في آخر كتابه: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهنا يلفت المؤلف عليه رحمة الله النظر إلى أن منهج أهل السنة والجماعة ليس اعتقاد فحسب، وإنما هو اعتقاد وعمل، لأنه قد ذكر في أول كتابه وفي ثناياه ما يعتقده أهل السنة والجماعة في ربهم وفي أمور الإيمان وفي أمور الغيب، وهذا الاعتقاد مرتبط بعمل القلب، فهو عمل باطني، عمل في الباطن. ولكنه هنا أشار إلى أن طريقة أهل السنة والجماعة ليس مجرد معرفة ذهنية فحسب، وليست مجرد اعتقاد، وإنما اعتقاد مع عمل. يظهر هذا من قوله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا. فإن الباطن هو ما يتعلق بالقلب من الإرادات ومن عمل القلب الكثيرة، فإن القلب له أعمال كثيرة، وأعمال القلب هي في الحقيقة المحرك لعمل الإنسان. فإن عمل الإنسان الظاهري إنما يحركه القلب وهو ينبع من القلب، ولأجل هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو الذي يحرك الجسد، والقلب هو الذي فيه الأعمال الإيمانية العظيمة التي يدور عليها رح العمل، ففيه الاستسلام، وفيه الانقياد، وفيه الخشوع، وفيه الإخبات، وفيه اليقين، وفيه الطمأنينة، وفيه الخوف، وفيه الرجاء، وفيه التوكل على الله تبارك وتعالى. كل هذه القضايا مرتبطة بالقلب. فالقلب هو الذي يخاف من الله، والقلب هو الذي يرجو الله عز وجل، والقلب هو الذي يخشع ويخضع وينقاد لله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك كان عمل القلب هو أصل العمل، لكن هذا العمل القلبي يسمى العمل الباطن، لأنه لا يطلع عليه أحد ولا يعرفه إلا الله، ومن سلطه الله على القلب كالملائكة والشياطين، فإن الشياطين سلطها الله على القلب. ولأجل ذلك إذا هم العبد بعمل صالح الشيطان يجتهد في صرفه عن هذا العمل القلبي، يحول بينه وبينه. إذا رأى أن العبد توكل على الله حاول أن يصرفه على التوكل على الله إلى التوكل على الأسباب. إذا رأى أن العبد مصمم وله نية صالحة في عمل صرف نيته لغير الله تبارك وتعالى. وكذلك الملائكة، لأن من لوازم ذلك أنها تكتب أعمال العبد، ومن أعمال العبد الذي تكتبها أعمال قلبه التي هي أساس الأعمال. وأما الناس فإنهم لا يرون إلا العمل الظاهري، ولأجل ذلك الناس يحكمون على الإنسان في الدنيا على ظاهره، لأن الباطن لا يعرفه أحد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد لما قتل رجلا وقال لا إله إلا الله هذا الرجل، فإن هذا الرجل كان على الكفر وكان في صف المشركين يحارب المؤمنين، وقتل من المسلمين مقتلة كبيرة وعظيمة. فلما صار أسامة بن زيد يقارعه بالسيف وتمكن منه وأراد ضربه بالسيف قال لا إله إلا الله، فظن أسامة بن زيد أن هذا الرجل يريد أن يتعوذ من القتل بقوله لا إله إلا الله، وأنه ليس بصادق في قوله ذلك، ولأجل ذلك ضربه بالسيف. فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك غضب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن لا إله إلا الله تعصم الدم، إذا قالها العبد وهو كافر فإنها تعصم دمه. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل وقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله، إنما قال متعوذا من السيف، يعني ما ظهر لي أنه أراد الإسلام الحقيقي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا شققت عن قلبه؟ أو هل شققت عن قلبه؟ يعني ما أدراك أنه قال ذلك متعوذا. إذن الحكم في هذه الحياة الدنيا يكون على الظاهر، ولأجل ذلك حقن المسلمون دماء المنافقين لأن فساد المنافقين كان في قلوبهم، وإن كان يظهر من فسادهم شيء يدل على دخائل نفوسهم، لكنه أحيانا ليس بقطعي الدلالة على ما في قلوبهم، وإنما كان يعرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم في لحن القول وفي التخذير عن الجهاد وفي الفرح بالمصائب التي تصيب المسلمين وفي قبض أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله وفي موالاة أعداء الله وفي كثير من صفات المنافقين التي ذكرها الله في سورة البقرة وفي غيرها. فكان المسلمون يستدلون على الرجل بأعماله، وكانوا يعرفون أو كانوا يقولون هذا مغموس عليه بالنفاق، يعني يشك أنه منافق. ومن ذلك أيضا إذا تخلف عن صلاة الفجر وعن صلاة العشاء فذلك أيضا يجعلون هذا من علامات النفاق. أما الحكم على الإنسان فإنه يكون على الظاهر في هذه الحياة الدنيا، وقد يكون في الباطن بخلاف الظاهر، قد يكون ظاهره طيبا وعمله الظاهري طيب ولكنه في الباطن خبيث، وهذا هو المنافق أو الذي على عمل كفري يصده عن التوحيد. وقد يكون العكس، بمعنى أن قلبه طيب ومؤمن لكن ظاهره ليس كذلك، ولكن هذا لا يكون إلا في حالة واحدة، وهذه الحالة هي حالة الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإنه ربما يكره رجل على الكفر فيظهر منه عمل خبيث وكفر وهو ليس كذلك. وأما في الأحوال العادية فإن الظاهر والباطن يتلازمان، يعني إذا صلح الظاهر صلح الباطن، وإذا صلح فسد الظاهر فسد الباطن، فبينهما تلازم، لأن أعمال الظاهر مرتبطة بأعمال القلب. والمؤلف هنا أراد أن يقول كما أنه ينبغي ويجب علينا أن نتبع منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، فإنه يجب علينا أن نتبعهم في الهدي الظاهر في تعاملنا في أخلاقنا في صلاتنا في جهادنا في عباداتنا في كل شؤوننا، فإنه من غير المعقول أن نرضى بعقيدة أهل السنة والجماعة ولا نرضى بأعمالهم الظاهرية. فقال اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهؤلاء هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقية الصحابة الذين أسلموا بعد عام الفتح فهم تبع لهم. فإن عمدة الصحابة وهم فقهاء الصحابة وهم علماء الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فهؤلاء طريقتهم هي الطريقة الصحيحة المرضية، ولا يمكن أن يكون هؤلاء على غير طريقة صحيحة مرضية، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنهم صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنهم اتبعوه في الشدائد من غير وجود مغريات. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في جل حياته ما كان هناك مغريات يقدمها للصحابة، فالذين اتبعوه في مكة اتبعوه وهم يتعرضون للتعذيب والتنكيل والتطريد، حتى أنه اضطر مجموعة منهم كبيرة إلى أن تركوا بلادهم وتركوا أموالهم وأولادهم وهاجروا من وراء البحر، هاجروا إلى الحبشة. إذن ليس هناك رغبات ولا أموال ولا مناصب ولا أشياء يطمعون فيها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا صادق الإيمان. ولأجل هذا لم يعرف النفاق في مكة أبدا، ما كان هناك منافق يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النفاق إنما يكون في حال قوة الإسلام، وفي حال حاجة المنافق إلى شيء من أغراض الدنيا عند المسلمين. أما يوم يكون المسلمون في قلة وذلة ومحاربة فلا ينافقهم أحد. فما عرف أحد من الذين أسلموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة من المنافقين، وإنما برز نجم النفاق عندما كان للرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة دولة، وكان عنده جيش، فصار المنافقون يخافون منه صلى الله عليه وسلم ويخافون من جيشه، فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. إذن السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم رغبة في دينه، وهذا واضح من قول الأنصار الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسلم به مجموعة من الأنصار وطلبوا منه أن يهاجر إليهم في المدينة اشترط عليهم شروطا، ومنها بعد أن يصدقوه وأن يؤمنوا به أن يحمونه مما يحمون منه أنفسهم وأهليهم، فبايعوه على ذلك. فاعترض أحد الحاضرين من الصحابة في أثناء البيعة وأراد أن يكون الأنصار على وضوح في الأمر وعلى معرفة لتكاليف هذه البيعة، فقال: مه يا معشر الخزرج، أولوش والخزرج الحاضرين البيعة، ثم لأنهم في ذلك الوقت ما كان سموا بالأنصار، ثم قال لهم: أتدرون على ما تبايعون الرجل؟ يعني أنتم تدرون تكاليف هذه البيعة وتعرفون مقتضيات هذه البيعة؟ إنما تبايعونه على قتل أشرافكم، فإن الأشراف هم قواد الناس وهم الذين يتعرضون للقتل قبل غيرهم، ليس حجارة الناس وليس الأتباع وليس السفهاء، فإن الذي يقود الناس في المعارك هم الأشراف. ولأجل ذلك قال: إنما تبايعونه على قتل أشرافكم وعلى هلاك أموالكم، لأن أيضا الحرب تحتاج إلى إنفاق، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عنده أموال ينفقها على الجيوش، إذن يحتاج أن ينفقوا على أنفسهم في الحرب. فإذن هناك قتل للأشراف وهناك إنهاك للأموال، وقال: وعلى أن ترميكم العرب عن قوس واحدة. لماذا العرب يرمونهم عن قوس واحدة؟ لأنه يعلم أن أهل الكفر ولاؤهم لبعضهم، فإن الكفر أصحابه يحبون بعضهم وإن كانوا من أصناف شتى، فلا حرج بعد ذلك أن رأينا أن بني غطفان وقريش وغيرهم تحالفوا على حرب المسلمين في غزوة الأحزاب، فإن الكفر ملة واحدة، أهل الكفر ملة واحدة يجتمعون من شتى بقاع الدنيا ولو على حرب أبنائهم. إذا اختلفت العقيدة فالكفر كله ملة واحدة، فالكفر كله ملة واحدة. ولأجل ذلك قال الشاعر: كل العداوات قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عاداك في الدين. كل العداوات قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عاداك في الدين، فإن الذي يعاديك في الدين يتحالف مع شذاذ البشر ومع الشياطين لأنه يخالفك في الدين، وهذا أمر مشهود محسوس. ويعني ليس سرا أننا رأينا قبل أيام أنه أعلن في الصحافة أن الأحزاب العلمانية في العراق اجتمعت من الشيعة والأكراد والمنتسبين إلى السنة جميعا، كلهم اجتمعوا ليكونون قوة كبيرة شديدة ضد الذين يدعون إلى أن تطبق الشريعة وإلى أن تكون الشريعة هي الأصل، وقد تم لهم ما أرادوا، فقد أعلنوا دستورهم وأن الشريعة هي مصدر وليس المصدر الوحيد، وإنما هي مصدر من المصادر. كشخص يريد أن يقول إنني أريد أن أعبد الله ساعة من النهار وأعبد معه غيره من المعبودات، فهم يريدون مصدر يرجع إليه أحيانا، لكنه المصدر الوحيد الذي لا يرجع إلا إليه، كما أمر الله تبارك وتعالى في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فهذا لا يسلم به أهل العلمنة ولا أهل الكفر ولا أهل النفاق. ولا عجب أن نرى جميع الأطياف وجميع التيارات يوم أن تجتمع جميعا على حرب الإسلام عن قوس واحدة. إذن اتباع سبيل السابقين الأولين هو منهج أهل السنة والجماعة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كما قلت لكم، هؤلاء لا شك في صحة منهجهم وسلامته، فإن الله قد أثنى عليه وأثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة جميعا كلهم عدول، وطريقهم هو الطريق الصحيح. ومعنى كلهم عدول أي أنهم عدول في رواية الشريعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس معنى العدالة أنه لا يقع منهم معصية. إذا قال أهل العلم بأن الصحابة كلهم عدول، فالمراد في رواية الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم عدول، فإنهم لا يكذبون في الشريعة أبدا، ولو كان بينهم ما بينهم من الحروب، ولو كان فإنهم لا يضعون أحاديث لنصر مذاهبهم ولا لنصر أقوالهم ولا لنصر اجتهاداتهم، بل هم مأمونون على الشريعة. ولأجل ذلك حفظت لنا كتب التاريخ أنه لما حصل خلاف بين الصحابة اقتتلوا لأجله في موقعة الجمل وصفين، كانوا إذا حان وقت الصلاة واتفقوا على هدنة لكي إذا تقاتلوا وجه النهار مثلا، ثم اتفقوا على هدنة في آخر النهار لأجل مداواة الجرحى ودفن الموتى وأداء الصلوات ونحو ذلك، إذا حصل بينهم هدنة فإن يختلط الجيش بعضه في بعض ويروي بعضهم الأحاديث عن بعض، يأتي الذين لا علم عندهم لمن عندهم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون حدثون عن كذا حدثون عن كذا، مما يدل على أنهم يحترمونهم ويجلونهم ويعرفون فضلهم ويعرفون أنهم لا يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يرد في أذهانهم أن أحدا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هو المسلك القويم. ولأجل ذلك نحن في زماننا هذا نرى كثيرا من الناس يدعون اجتهادات كثيرة ويستدلون عليها بأدلة، فإن الذي يعرض على الناس قولا أو رأيا فإنه لا يقول هذا من عندي نفسي، وإلا فإنه لن يجد أتباع على قوله ولا على رأيه، ولكنه ينسبه إلى الشريعة وينسب هذا إلى فهمه في الأدلة لكي يتابعه الناس، فإن الناس لا يخضعون وخاصة المتدينين إلا للدين ونصوص الدين، فكل ينسب إلى الشريعة، فكل يقول هذا يدل عليه كذا ويدل عليه كذا، ولكن الفيصل والمحك أن هذه الاجتهادات لا بد من عرضها على اجتهادات الصحابة وفهم الصحابة فإن كان هذا الاجتهاد موافق لما قاله الصحابة فهو الصحيح، وإن كان مخالف لما فهموه من الآيات والأحاديث فهذا هو المردود. ولأجل ذلك لما جاء الباطنية وقالوا إن الصلاة تعني حفظ أسرار أئمتنا، نحفظ أسرار أئمتنا، وهذا هو معنى الصلاة، قيل إن هذا زندقة وكفر وردة، وأن هذا التفسير باطل. ما الذي جعله باطل؟ لأن الصحابة مجمعين على خلافه، لأن الصحابة قد أجمعوا على خلاف هذا التفسير، وأن هذا ليس هو تفسير صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك لما جاء أهل البدع وفسروا بعض الأسماء والصفات الثابتة لله على خلاف ما يعرفها السلف الصالح رد هذا عليهم وقيل هذه بدعة في الدين. إذن ليس كل من اجتهد في قضية من القضايا أو قول من الأقوال قوله مقبول واجتهاده صحيح. ولأجل ذلك نسمع الآن عند كثير من الصحفيين والكتاب إنه لا ينبغي للناس أن يحتكروا الحقيقة، وهم يريدون بالناس العلماء، يريدون أن يدلوا بدلوهم مع العلماء. ولأجل ذلك إذا قال عالم كبير في آية أو حديث وفهم منها شيء قالوا لا هذا فهمك أنت، لكن نحن لنا فهم آخر. انظروا إلى ما يقولون مثلا في الحجاب، حجاب المرأة واختلاط المرأة مع الرجال ونحو ذلك، فلهم مفهوم آخر ويقولون هذا فهم العالم، ونحن نريد أن نفهم من الدين، فنحن مخاطبون بالدين كما أنت مخاطب. ولو كان الأمر هكذا بدون ضوابط، ولو كان الأمر سبهلل، لقبلنا أقوال الباطنية، فإنهم أيضا قالوا لنا نحن مجتهدون، وبدأوا يفسرون الدين لنا تفسيرا باطنيا لا علاقة له بفهم الصحابة رضوان الله عليهم. إذن المحك الصحيح في الفهم هو الرجوع إلى فهم الصحابة كيف فهموا الأدلة. أما إذا كان لهم فهم وللناس فهم فهذا الفهم الأخير مردود على صاحبه وإن كان يظن أنه فيه على صواب. وهذه القاعدة العظيمة وهي اتباع فهم الصحابة هي شوكة في حلوق أهل البدع، وشوكة في حلوق أهل العلمنة، وشوكة في حلوق أهل الفساد الذين يريدون أن يوسعوا الاجتهاد في فهم النصوص الشرعية بحيث يدخلون في طائفة المجتهدين، وبحيث يذكرون لنا اجتهادات وأقوال وأشياء. حتى أنهم تجروا على قضايا مجمع عليها وثابتة في الدين لا يجرو عليها أحد، وأدلوا فيها بدلوهم وفهموا منها هكذا زعموا أن هذا من الدين. وقد مر على المسلمين من كان يدعو إلى الاشتراكية ويقول هذا من الإسلام، يدعو إلى الاشتراكية المأخوذة من الماركسية ويقول هذا من الإسلام، ويحتج ويأتي بقصص ويقول هذه اشتراكية أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، إلى غير ذلك من الخزعبلات التي لا أصل لها ولا أساس. وأيضا يأتينا من يحتج من بخروج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في موقعة الجمل مع الصحابة إلى أنه يجوز أن تسند الولاية العظمى والإمام العظمى للمرأة، بدليل أن عائشة كانت على الجمل وكان المسلمون يلتفون حولها في المعركة. وهذا كله قول باطل ما فهمه أحد من الرعيل الأول، لا من الصحابة ولا من غيرهم، لأن عائشة إنما خرجت للإصلاح بين الناس وهي مستورة في هودجها، فلم تختلط بالرجال ولم يراها الرجال، وخرجت للإصلاح بين الناس وظنت أنها تصلح بينهم، فلم يكتب لها الإصلاح بينهم وحصلت الفتنة ودارت المعركة وهي لا ناقة لها فيها ولا جمل. وهذا الاستدلال باطل مخالف بإجماع الرعيل الأول. وعلى هذا فقيس فإن كثيرا من الاجتهادات المعاصرة في الاقتصاد في مسائل كثيرة في الربا، في مسائل كثيرة في التأمين، في مسائل كثيرة في الإعلام، في مسائل كثيرة في شؤون الناس الاجتماعية، أكثر الاجتهادات ليس عليها أثارة من علم، إنما هي اجتهادات أشخاص لا يعرفون أيضا مواطن الإجماع، لا يعرفون أين أجمع المسلمون وأين اختلفوا. ولأجل ذلك رأينا من يزعم من المسلمين أن حد الردة ليس صحيح، وأن حد الردة ما طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن حد الردة معارض للقرآن، هكذا زعموا وقالوا إن قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين يدل على أنه لا ينبغي أن نقيم حد الردة على أحد، وأن الإنسان له أن يعتنق ما يشاء، وهذا أيضا قول مخالف للإجماع ومخالف لفهم الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما لجأ إليه الذين يجتهدون من غير معرفة بسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولو عرفوا سبيلهم لما شطحوا هذه الشطحات التي لازمة